كأعلم الفعل يأتي بالزيادة مع ولا وولى استقى محرا جما فصلا وافعل ذا ألف في الحشو رابعة وعاريا وكذا كن بيق اعتدلا تدحرجت عذ يطح لولا اسبطر وتوالى مع تولى وقلب استنبست تصلا واحنبط احوصلت لو قات مسكن تلق قلنست جوربت هرولت مرتحلا زهزقتها القمت وهمستك وألا تره شفت جفا أطفت لهما قطرنا الجملا ترمست كالتبت جلم الطوى والصم ثم ولما سهرا معت وعلا كسنت خلا وعلا وطعت وججت بيطرت سنبل زم لقد ممنة تلقى واجتنب خللا فصل في المضارع ببعض نأس المضارع افتتح وله ضم إذا برباعي مطلقا وصلا وافتحه متصلا في غيره ولغير الياء كسر نجز في الآت من فعلا أو ما تصدر همز الوصل فيه أو زائدا كتزكى وهو قد نقلا في الياء وفي غيرها إن ألحق بأبا أو ما له الوفاء النحو قد وجلا وكسر ما قبل آخير المضارع من ذا الباب يلزم إن ماضيه قد حضلا زيادة التاء أولا وإن حصلت له فما قبل الأخير افتحا بولا فصل في فعل ما لم يسم فاعله إن تسند الفعل للمفعول فأت به مضموم الأول واكثره إذا اتصلا بعين اعتل واجعل قبل الآخر في المضي كسرا وفتحا في سواه تلا ثالث بهمز وصل ضم معه ومع تاء المطاوعة اضمم تلوها بولا وما لفا نحو باع اجعل لثالث نحو اختار وانقد كثير الذي فضلا فصل في فعل الأمر من أفعل الأمر أفعل وعزه لسواه كالمضارع ذي الجزم الذي اختزلا أواله وبهمز الوصل منكسرا صل ساكنا كان بالمحذوف متصلا والهمز قبل لزوم الضم ضم ونح مغذي بكسر مشم الضم قد قبلا وشذ بالحرف مر واخذ وكل وفشا وامر ومستندر تسمين خذ وكلا باب أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين كوزن فاعل اسم فاعل جعلا من الثلاث الذي ما وزنه فعلا ومنه صيغ كسهل والظريف وقد يكون أفعل أو فعالا أو فعلا وكالفرات وعفر والحصور وغمر عاقل جنب ومشبها فملا وصيغ من لزم موازن فعلا بوزنه كشج ومشبه عجلا والشأذ والأشنب الجزلان ثم تقد يأتي كفان وشبه واحد البخلا حملا على غيره لنسبة كخفيف طيب أشيب في

سترا جميلا على الزلات مشتملا وأن ييسر لي سعيا أكون به مستبشرا جذلا لا باسرا وجلا.